السير على سنته اختفاء اثره كثره الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام مدحه في الحدود الشرعيه لا باس لا باس تعظيمه معنى اتباعه لا باس تعظيم معنى توقيره لا باس اجلاله لا باس لكن لا يجوز اطراؤه مبالغه في اطرائه لا لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم كلام سكي كلام ابن عبد كلام علمي متين قالوا في الفتاوى البزازيه من كتب الحنفيه قال علماؤنا من قال ارواح المشايخ حاضره تعلم يكفر شفت كده ليه بيقول يكونوا جالسين يقول لك النبي حضر عليه الصلاه والسلام حضر ازاي؟ ها؟ واحد كان بيكلم الشيخ كشك بيقول له انا جتني السيده دي حضرت عندي البيت واتعشت عندي قال له طب جيت لك في اتوبيس رقم كام؟ ما هي صحيح ازاي حضرت؟ ازاي دخلت؟ ازاي جاءت؟ قال لا ده انا شفتها وسلمت عليك كمان قال طب لبس ايه؟ طب انت عندي مشكله رحمه الله طيب قال وفي الفتاوى البزازيه من كتب الحنفيه قال علماؤنا من قال ارواح المشايخ حاضره تعلم بالناس وتروح وتيجي يكفر ليه؟ لان هذا مصادمه وتكذيب للكتاب والسنه اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون. عملنا فرض على الرسول في المعجزات. على الرسول؟ انت صلاتك تعرض عليه تبلغه عليه الصلاه والسلام، صلاتك مش الاعمال. يعني تبلغ النبي عليه الصلاه والسلام، هناك من يبلغه صلاته. صلاه الناس الاخرين. نعم. اما الاعمال، الاعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى. قال وقال الشيخ صنع الله الحنفي رحمه الله شوف الاسماء الجميله صنع الله الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى ان الاولياء تصرفات وبعد الممات على سبيل الكرم تصرف يقول لك كده يقول لك اربعه اقسام مسكين العالم على سبيل الكرم هذا وانه قد ظهر الان فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن الأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم يستغاد بهم في الشدائد والبلديات وبهممهم تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعة وأربعة وأربعون وأربعة وقطبه الغوث للناس أحاديث الأبدان النقباء الأوتاد النجباء كل هذه لا تصح أحاديث موضوعة لكن لا بأس استعمال مثلا فلان كان من الأبدال بمعنى كان من الصالحين لا بأس ورد هذا في كلام العلماء وأصحاب الجهة والتعبيد وأهل الفقه والصلاح لا بأس فلان كان من الأبدان وأيضا اختلفوا ما معنى فلان من الأبدان قالوا من الأبدان الذي إيه لا يعقد به وهذا خطأ وصف بعضهم كان بأنه كان من الأبدان ووجد له نسل وأولاد لا بأس باستعمال فلان كان من الأبدان بمعنى الصالحين وأهل الفضل والعبادة والنسك لكن ليس معنى الأبدال الذين إيه؟ يعني يزعم هؤلاء الصوفية أنهم يقومون بأمر العالم لا يقوموا بأمر العالم إلا الله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه خليك معنا بس انت الظاهر بتسخن الغرايه في الليل خلينا نسمع خليك معنا يا شيخ حمد الله عفاك العيب انتوا بتسخنوا على غاز